مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب العاشر من الكتاب 37 كتاب الفتن، باب التثبت في الفتنة. يعني عندما تحدث فتن، والفتنة معنى اختلاط الحق بالباطل، بحيث أنك لا تستبين أين الحق وأين الباطل، هذا معنى الفتن. أما أن يكون الحق خالصا والباطل خالصا فهذا ليس بفتن، الكل يعلم أين الحق وأين الباطل. فالفتنة لا تكون إلا إذا كان هناك حق ملبسا بالباطل فيختلط ويختلف على كثير من الناس. فإذا وجدت موقف من المواقف بهذه الصورة فعليك ألا تتسرع في اتخاذ حكما، بل لو أعرضت عنه وتركته حتى يستبين الأمر أولى من أن تشارك فيه فتشارك في الفتنة ثم تندم بعد ذلك. فلا بد من التثبت والتحري والتؤدة، وألا يعلق الإنسان على كل موقف، وألا يأخذ رأيا في كل موقف، بل ما ظهر يتعامل معه واضحا، وما ظهر قبحه يتجنبه، وما اختلط يتجنبه احتياطا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع الذي عليه مدار الإسلام أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الأمور المشتبهات دي لا يعلمها كثير من الناس، دي اسمها الفتنة. تعمل ايه في المشتبهات؟ من تركها استبرأ لديني وعرضي، يبقى ابعد عنها، فربنا ينجينا. فلا تسير وتجري خلف كل شعار وكل زاعق وكل ناعق. أحيانا تكون الشعارات مغرية ويكون من خلفها شياطين تؤدي إلى الخلاف. وكم قاسينا وقاست الأمة من شعارات كانت في الظاهرة تنادي بالإخاء وبالعدالة وبالكرامة، ولم نرى منها إلا ظلم، ولم نرى منها إلا إهانة ومهانة. ولذا يجب على الإنسان أنه يتحقق ويتثبت ولا يسير خلف كل داعية. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام ابن ماجه في سننه الحديث 92 بعد 4000، يقول حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عمارة بن حزم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. يعني تبعد عن الأمر الولايات وغير ذلك، وتقبل على ما أقامك الله فيه، بإحسان ما أقامك الله فيه، بالصدق فيما أقامك الله فيه، لأن اختلط في العهود والعقول. نقرأ الحديث مرة أخرى. كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، يعني يموت فيه الصالحين والحكماء ولا يبقى حكيم تسير خلفه. يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس. تمام، لما تيجي الغربال ده بتحط في الدقيق بالشوائب، فينزل الدقيق الخالص يعني يموت، يبقى في الحياة الشوائب اللي اسمها الحثالة، لا يعرفون منكرا ولا لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا إلا ما أشرب من هواهم. فهل تسير خلفهم فيضيعوك أم ماذا تفعل؟ تقبل على ما تعرفه أنه معروفا، وتبتعد عن كل شيء جديد كل شعرات جديدة تبتعد عنها وتتحفظ منها وتقبل على خاصة نفسك وتترك أمر العامة. تعمل لي أحزاب وتعمل لي جريدة وتعمل لي قناة فضائية وتشارك وتجري ويبقى لك كلام ومقالة يومية، يوميا يقول مقالة، يوميا يقول رأيه زي الصحفيين. كل دي يعني يؤدي إلى اشتعال الفتن أكثر وأكثر. ورب يأتي زمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تكون الكلمة فيه أشد من السيف، الكلمة فيه تكون أشد من السيف، لأن السيف لما بيتحرك بيقتل واحد. ممكن واحد يدعو دعوة يقولك عايزين نعمل مليونية، يخرج الناس مظاهرات يموت فيهم 100 ويجرح فيهم 1000، يبقى أشد من السيف ولا لا؟ كلمة تكون أشد من السيف، وإحنا هم في هذا الزمن، فربنا ينجينا. يأتي يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، فيموت ويختفي الفقهاء والحكماء لأنهم لا يجدوا من يسمعهم، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فيعملوا الحكماء يا إما يموتوا كمدا يا إما يموتوا في الحقيقة، فحتى يرفضوا أن هم يعلقوا على الأحداث من كثرة تتابعها وعدم وجود من يسمع أو يقتنع أو من يعقل عواقب الأمور. يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس، اللي هو شرار الناس وأراذلهم، شرار الناس وأراذلهم اللي هم النخبة بيسموهم دلوقتي إيه؟ النخبة. الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم حثالة، دي الحقيقة حثالة. لم نسير خلف آراء النخبة منذ أن ولدت إلى يومي هذا، وأنا قربت على 60 من عمري، لم أجد أحد من النخبة نادى نداء ووجدنا خلفه خير إلى يومنا هذا، اللي اسمها النخبة بيسموا نفسهم إيه؟ النخبة. النبي سماهم إيه؟ حثالة. وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم. يعني إيه مرجت؟ يعني اختلطت عهودهم، يعني كلامهم مختلط متداخل، تجد فيه الخير وتجد فيه الشر، تجد فيه المفهوم وتجد فيه غير المفهوم، وتجد فيه معلوم العواقب وتجد فيه غير معلوم العواقب. ادي معنى مرجت، تداخلت، فتلاقي الخير والشر، تلاقي كانك في بحر متموج معه، بحر من الافكار فيه بعض الخير الذي يجعلك تستسيغ ان تسمعه، وفيه كثير من الشر يجعلك تندم اذا سرت خلفه. قد مرجت يعني فسدت واختلطت عهودهم واماناتهم. احيانا يبقوا امناء واحيانا وكثيرا ما يكونوا غير امناء، فاختلفوا وكانوا هكذا. شوف شبك دخل الحق في الباطل، شبك صلى الله عليه وسلم، بقت فتنه، الفتنه اللي هو ايه؟ تداخل الحق في الباطل بحيث انك لا تستبين. يعني لما بتدخل صباعك كده اهو وتيجي كده تيجي تبحث في التشبيك ده، فين الصباع اللي انا عايزه؟ ما تعرفوش فين، تتلخبط، تيجي تشاور على صباع تلاقي نفسك دخلت في اللي تحته، دخلت في اللي فوقه، فما توصلش الحال. قالوا كيف بنا يا رسول الله اذا كان ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، الامور اللي هي مش واضحه مالكش دعوه بيها، وتقبلون على خاصتكم. يعني ايه؟ ما اقامك الله فيه بقى. شوف ربنا اقامك في علم خليك في العلم، اقامك في مهنه خليك في مهنتك، اقامك في صنعه خليك في صنعتك، تتقنها تنصح الناس فيها تحرص على الرزق الحلال تقوم بمن تعول تنصح في دائرتك ولا تسوس امر العامه، مالكش دعوه بالسياسه العامه ابعد. وتقبلون على خاصتكم وتذرون امر عوامكم. يبقى بقى سيبك من حكايه بقى ايه المشاركه دي اللي بيقول لك هتبقى راجل سلبي، لابد ان تشارك يا اخي. والله اصبح الان الايجابيه هي عدم المشاركه، والسلبيه هي المشاركه، لانك بتسير خلف قلوب بعيده عن ذكر الله، وعقول تربت بعيدة عن شرع الله، فاختلط عندهم الخير بالشر، يقولون كلام قد يعجبك أحيانا وعند تنفيذه وعند تنفيذ هذا الكلام تجدهم أبعد ما يكونون عن الحق. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف يعني القبر؟ قلت ما خار الله لي ورسوله، أو قال الله ورسوله أعلم. قال تصبر، قال تصبر، دي أحداث حتمر في الأمة، يكثر الموت بحيث يموت الناس بالمئات والآلاف حتى أنهم يعني لا يجد من يقبر موتاهم إلا بأجر عبد، أو لا يجد قبرا إلا بأجر بثمن عبد، يعني تغلى القبور بسبب كثرة الموتى، أو يزيد أجر الذين يقبرون الناس من كثرة الموتى. تصور أنت مثلا أسرة واحدة يموت فيها 30 واحد في يوم واحد في عائلة واحدة، فعايزين يغسلوهم ويكفنوهم ويدفنوهم، فيجي يطلبه ما يلاقيش حد يقوم معاه، يقوم يغلى أسعار القبور وتغلى أسعار القائمين على دفن الموت. موتا يصيب الناس يعني موت بالجملة، وده حصل، حصل في أيام الصحابة في طاعون عمواس. طاعون عمواس ده كان في 80 من الهجرة، وكان لسه كثير من الصحابة تعيش، كان يموت أهل يعني عشرات من أهل بيت واحد في يوم واحد، يعني هذا حدث خلاص في مصر أيام الطاعون الأسود، حكى عنه الإمام ابن حجر العسقلاني وحكى عنه علماء يعني كان حصل طاعون في مصر سموه الطاعون الأسود في مصر نفسها، مات حوالي 40% من سكان مصر، يعني قرب النص، حتى أنه كان ينتقل الإرث في اليوم الواحد إلى عشرة، إلى الطبقة العاشرة، يعني يموت الأب الوقت وبعد ساعة يموت الابن، وبعد ساعة يموت الحفيد، وبعد ساعة يموت تموت الزوجة، وبعد ساعة يموت العم، وبعد ساعة يموت تبص تلاقي الإرث قاعد ينتقل في يوم واحد، ينتقل الإرث العاشر طبعًا. يعني حصل هذا في بلاد كثيرة، طاعون الكوليرا وطاعون البليج اللي هو الطاعون المشهور، وطاعون السمول بوكس اللي هو طاعون الجدري، كل الطواعين دي اسمها موت، موت تكثر الموت، درجة إن الناس ما تبقاش تشيع ميت يرجعوا يلاقوا 2-3 مات، يروحوا يشيعوهم يرجعوا يلاقوا 5 مات، مش فاضيين يعيشوا ولا عارفين يستريحوا. حصل هذا وحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الطواعين المختلفة التي مرت على الأمة، حتى إن سيدنا أنس بن مالك قالوا إن مات له في طاعون عمواس حوالي 80 من أبنائه صلبا، 80 واحد في طاعون واحد. وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت، البيت هنا المقصود به القبر يعني المكان اللي يقبر فيه، بالوصيف اللي هو الخادم يعني القبر. قلت ما خار الله لي ورسوله، أو قال الله ورسوله أعلم. قال له طب أعمل إيه في الحالة دي؟ قال تصبر أو تصبر. قال كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ تحصل مجاعة يعني، وحدثت مجاعات كثيرة على مر التاريخ في أمة النبي في مواقع شتى، وإحنا عارفين أيام سيدنا عمر عامل مجاعة، وبعد سيدنا عمر وأيام الحرة وما حدث في الحرة من حصار للمدينة وقلة الزاد وقلة الطعام حتى أنهم كانوا يجوعون. ثم لما قامت الحركة الوهابية كانت تحاصر بلاد جزيرة العرب وتمنع عنهم القوت، فيموت الناس جوعا ويموت الطفل على ثدي أمه، وتموت الأم والطفل على ثديها من شدة الجوع. كل هذا هو مكتوب في التواريخ، كل هذا حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث مرة واحدة بل تكرر في عصور مختلفة، وأيام التتار وغير التتار، وأيام انهيار الدولة الأموية وصعود الدولة العباسية وكثرة القتل واستحرار القتل وقلة الزاد وقلة الطعام والجوع، كل هذا مر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك؟ يعني من شدة الجوع يبقى لا يستطيع أن يتحرك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. قال: قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالعفة، لأن عند المجاعة تقل العفة، يحدث السرقات، الناس بقى تسرق بعضها، لدرجة أن مكتوب في بعض التواريخ أن لما حصل مجاعة في مصر، الجبرتي ذكر ذلك، لما حدث مجاعة في مصر كانوا يخطفوا الأطفال ويأكلوهم ويذبحوه، يعني الولد الصغير يخرج يلعب شوية كده يدوروا أهله عليه ما لقوش، يكونوا الجيران خدوه ذبحوه وحطوه في الحلة عليه يأكلوه إلى هذه. ذكر ذلك الإمام الجبرتي في مصر، وقتلوا وكانوا يقتلوا، يعني يسرقوا الحمير، حمير الأهلية ويأكلونها، واختفت الكلاب حتى صار الكلب بالثمن عشان يأكلوا الكلاب إلى هذه الدرجة. يعني كل ده ذكره الإمام الجبرتي، حصل في مصر وحصل أيضا في بلاد كثيرة، قد يكون دونة وقد لم يدون، لأن ليس كل أحداث مرت بالبشرية دونة. كل ده أخبر صلى الله عليه وسلم. يبقى في وقت المجاعة لابد أنك أنت إيه تتحصن بالعفة، لأن وقت المجاعة الناس قد يخطفوا الأموال من أيدي بعضهم البعض والطعام من أيدي بعضهم البعض، فتقل العفة وتكثر الخيانة والسرقة. ثم قال: كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ القتل الشديد ده حصل أيام الحرة، لما يزيد بن معاوية بعت جيش للمدينة، حاصر المدينة وقتل فيها لدرجة أنه قتل فيها 10,000 من صحابة النبي وأبناء الصحابة، واغتصبوا حتى بنات الصحابة، اغتصبوا 10,000 امرأة اغتصبت، حتى أنه قالوا أنها حملت كثير من الحرائر سفاحا بسبب هذا الاغتصاب، أيام موقعة الحرة، أيام يزيد بن معاوية. لا تجلسوا على المدخل، الدخول لا تجلسوا في المدخل، البنات حد يروح ينظم لهناك، يمنعوا البنات من يدخلوا كده، المسجد واسع مش عايزين نقطع الدرس، يدخلوا على طول كده، فهمهم يا سيدي، لا يجلسوا في المدخل. يا دكتورة تقومي تنظمي الدنيا عشان ما اقطعش الدرس. وده حصل أيام الحرة. وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم. قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: الحق، الحق بمن أنت معه. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم، إذن بقيت زيهم، هم جايين يقتلوا مسلمين وهم مسلمين، فأنت هتروح قتلهم، بقيت زيهم، بقيت مسلم بتقتل مسلم زي ما هم جايين مسلمين بيقتلوا مسلمين، فما تشاركش. ناس كتير ليامني يقول لك: أنا لازم أرخص سلاح، يبقى معي سلاح. طب ليه؟ يقول لك: عشان أي حد يهجم عليه أقتله. ما ينفعش يا عم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، حتى تلقى الله لا أحد يطلبك بدمه. في وقت الفتن هي دي القوة صحيح، مش القوة انك انت تقتل، بل القوة انك انت تصبر فيقتلك ولا تقتله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط من يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وهذا ليس جبن، هذا دي مطلق الشجاعة الحقيقة حتى تأمن من الظلم. حتى لا تلقى لو أنت ظالم لأحد. قلت يا رسول الله أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك، ادخل بيتك. قلت يا رسول الله فإن دخل بيتي؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف رداءك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. إذا خشيت أن يبهرك أن يغلبك ويخوفك شعاع السلاح اللي ماسكه هيقتلك، فغطي بقى وجهك وموت كده وانت مش شايف. شوف إلى هذه الدرجة حتى لا تكون شريكا في قتله. هذه نصائح النبي ولا دي نصيحتنا؟ في ناس تيجي تقول له كده يقول لك يعني ابوك جبان، طب خليك شجاع وادخل النار ان شاء الله. يلا ايهما احسن تعمل كده؟ ده هي دي الشجاعه لعلمك. الشجاعه الحقيقيه ان تخالف نفسك والا تظلم احد حتى تلقى الله. ولو ظلمت ولا تكن امعا، اذا قتل الناس تقتل، واذا اساء الناس تسيء، واذا احسن الناس تحسن، تبقى امعا. ما هو بقت فتنه بقى تختلط، هتيجي حافظ على نفسك تيجي تقتل ده، تيجي يخرج يخرج يدخل عليك واحد يقتلك، انت برضه ما حافظتش على حاجه. انت مت بعدها بلحظه بس كنت قتلت واحد. ما يختلط الحبل بالنابل بقى. ما هو اللي بيدخل عليك ده مش بيدخل لوحده. ده بيدخل ومعاه اثنين وراه وثلاثه وراه والناس بتاعه، الدنيا فوضى. فهتيجي تواجه جيش من البلطجيه؟ لا تستطيع. فسيبها لله بقى. هو المهم في زمن الفتنة انك انت تلقى الله على الاسلام مش ظالم حد. هي دي الجهاد صحيح. ازاي تلقى الله وانت لم تظلم احد وتموت على الاسلام؟ هو ده زمن الفتنة كده. مش زمن الفتنة على فكرة انك انت تطفئ الفتنة، لانك لن تستطيع اطفاءها. خلاص اذا وضع السيف في امة النبي لن يرفع ليوم القيامة. اي كده النبي صلى الله عليه وسلم. ما بتقولش انا هجاهد بقى علشان امنع هذا، مش هتمنعه، قدر الامه مش هتحصل. قدر الامه ومصيرها، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، اذا وضع السيف في الامه في امتي لا يرفع الى يوم القيامه. وضع امتى؟ بقتل سيدنا عثمان. من اول ما قتل سيدنا عثمان ادي اول وضع للسيف في امه النبي. مسلم يقتل مسلم في زمن سيدنا عثمان قتله، فقال اذا وضع السيف لا يرفع. فلا تظن انك انت بقتالك هترفع الفتنه، مش هترفع الفتنه. فيبقى استسلم لقدر الله بقى وموت على دينك دون ان تتلوث يدك بدماء مسلم ولو كان هذا المسلم ظالم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حد. امال ليه يعني ربنا جايب لنا قصه ابني ادم في القران وقاعدين نقراها ونصلي بيها ليل نهار؟ ليه يعني؟ عشان تتعلم. واحد ظالم يتجنى عليك ولا تجد من ينصرك على هذا الظالم، هتعمل ايه؟ لو قمت تقتله بقيت زيه، ملهاش حل. سيبها بقى، مش هينوبك الا نصيبك. ايهما اشرف، الذي قتل ابن ادم ولا المقتول؟ ايهما القاتل ولا المقتول اشرف في قصه ابني ادم؟ المقتول. المقتول هو ولي كبير من الصالحين، والقاتل أصبح من الخاسرين، أصبح من النادمين. مش ده اللي حاصل؟ فأنت عايز تكون إيه؟ من الخاسرين والنادمين تبقى قاتل، ولا تبقى من الناس الصالحين الصابرين المحتسبين؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جايب في الحديث جزء من الآية، فيبوء بإثمه بإثمك وإثمه. في الآية بتقول إيه؟ عشان يذكرك بقصة ابني آدم. وإلا يبقى القرآن بتقرأه ولا يجاوز تلقيك، ما بتستفدش بيه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال حدثنا أسيد بن المشمس، أسيد ابن المشمس قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا. يبقى النبي بيتكلم على الهرج ده ايه؟ ان قتل المسلمين للمسلمين. يعني انا لسه امبارح في الاخبار شايف في سوريا داخلين الجيش السوري اللي هو تبع النظام القديم بيقتل مدنيين بالمئات، لسه امبارح في الاخبار قتل مسلمين بتقتل المسلمين. هو ده الهرج اللي النبي بيقول عليه صلى الله عليه وسلم، مش قتل المسلمين للمشركين. لا، ما ده جهاد، قتل المسلمين للمشركين جهاد في حروب الفتوحات اللي حصلت ودخول الإسلام في بلاد غير المسلمين، مش هو ده اللي يقصده النبي. النبي يقصد قتل المسلمين بأيدي المسلمين، هو ده الهرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنى عقولنا ذلك اليوم؟ واحنا عاقلين ولا احنا كنا اتجننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع عقول اكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، يعني لا حكمة لهم. والهباء هم أراذل من الناس. ثم قال الأشعري: ويم الله، إني لأظنها مدركتي وإياكم. ويم الله، وهذا يمين مغلظ. ويم الله يعني كأنه يقول والله العظيم، ده يمين تغليظ في اليمين. ويم الله، مالي ولكم منها مخرج، إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. المتشمس. أمال أنا قلت إيه؟ حدثنا أسيد بن المتشمس. أيوه، أسيد. أسيد بغير، مش بالتصغير يعني، مش أسيد، أسيد، أسيد بن المتشمس. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن عبيد مؤذن مسجد جردان قال حدثتني عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. قال: فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. فأخرجته فسل منه قدر شبر، فإذا هو خشب، عمل سيف من خشب ما يقتلش يعني. لما جت الفتنة عمل سيف بتاعه، خلى سيف من خشب يعني لا يقتل، فإذا هو خشب. فقال: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك، يعني بالسيف ده. قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. ده في الفتنة اللي حصلت أيام سيدنا علي مع من خالف سيدنا علي. وإن كنا فتنة سيدنا علي نرى أن الحق كان مع سيدنا علي، وأن الذين خالفوه اجتهدوا فأخطأوا، وفي من الصحابة من لم يستبين الخطأ من الصواب فكف نفسه وبعد، كما فعل هذا الصحابي اللي هو أبو مسلم. يعني لا تخرج إلا لما تكون الأمور مستبينة. لما تختلط الأمور، أو سيدنا علي، في أكثر من سيدنا علي، يمكن إحنا لو شفنا سيدنا علي نمشي وراه، لأن النبي قال: أقضاكم عليه. يعني كان لما يجتهد هو يكون أقرب الناس للصواب هو سيدنا علي. ولما مر الزمان وقتل سيدنا علي، حتى الذين لم ينصروا سيدنا علي ندموا على ذلك وعلموا أنه كان على الحق. لكن نحن في زمان خلاص أهل الحق وأهل الصدق ماتوا، فهتمشي تغتر خلف أي زاعق وناعق وتقتل نفسك وتقتل الناس من أجل شعارات أنت لا تعرف يعني مبدأها ومنتهاها، فالأفضل أنك تبعد. وعن أبي قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي. يعني كلما قلت المشاركة كان أأمن. القاعد مشاركته أقل من القائم لأن القائم يرى أكثر فقد يشارك، رؤيته للموقف قد تغريه للمشاركة، إنما القاعد يرى أقل فعدم الرؤية قد تعينه على عدم المشاركة. القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي لأن اللي هيمشي حيرى أكثر فيبقى إغراء لأن يشارك أكثر. والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. وفي ناس بتجري في الفتنة تقوم دي مشاركتها تكون أشد. والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم. قسيكم جمع قوس وهي أداة الحرب أداة الرمي وقطعوا أوتاركم اللي هو جمع الوتر جمع وتر وهو مجرى السهم من القوس واضربوا بسيوفكم الحجارة. لما تضرب بالسيف الحجارة لا تصلح بعد ذلك للقطع، يعني كأنها أفسد سلاحك. لو عندك سلاح أفسده حتى لا يغريك أن تستعمله، مش تروح ترخص سلاح. يعني انا ايام ما حصل الانفلات الامني ده من حوالي سنة ناس كتير عرضوا علي ان انا يبقى عندي سلاح، قالوا لي انت قاعد في المقطم وقاعد. قلت لهم الحديث ده، قلت لهم لا مش هنجيب اي سلاح، اللي يجي يقتلنا مرحبا اهو، مطلوب اكتب لنا عمر هنعيش، مش مكتوب لنا عمر مع السلامة. الحياة لا يبكى عليه وفيها حسالك حسالك مني. دي الحقيقة. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. أو كلام النبوي كخير ابني آدم. مين خير ابني آدم؟ الآن إلا إن بسطت إليك لتقتلني ما أنا ببسط من إليك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح إيه؟ من الخاسرين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت أو علي بن زيد بن جدعان شك أبو بكر عن أبي بردة قال دخلت على محمد بن مسلمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأتي بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية فقد وقعت وفعلت فقد وقعت هذه الحادثة يعني وقت الفتن يعني وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قعد في بيته والتزم بيته ولم يشارك فيه. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، لأن الله يؤاخذ بالعزم ولا يؤاخذ إيه؟ لأنه عزم عليه ولم يعزم فقط بل استل سلاحه وحاول أن يقتله، فالله لم يؤاخذه بنيته فقط بل أخذه بنيته وبحاله وبموقفه وبعزمه وبتناوله للسلاح. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، يعني على جانب جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. الاثنين، لأن الثاني كان حريصا على قتل إيه؟ صاحبه. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الحكم السدوسي قال حدثنا شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، يعني يمشي يقاتل مع دعاة أي شعار من الشعارات فيقتل هو ثم بعد ذلك يتولى الآخر الحكم. يبقى ده باع آخرتي بدنيا غيره. أمال إيه حكاية من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون نفسه فهو شهيد؟ مش في حديث كده؟ طب إزاي تجمع؟ إذا كان الذي هجم عليك غير مسلم ساعتها تقاتله وتبقى شهيد، إنما لو كان مسلم وفتنا لا سيبه بقى وابعد. فهمت بقى الفرق؟ لأن في ناس يقولك من مات دون ماله فهو شهيد، مش مطلقا. في وقت الفتن لا، الاستسلام هو ده الجهاد، انك تستسلم. لكن لما يبقى وقت صريح واضح ان كفار بيغيروا على بلاد المسلمين، كافر بيغير على بيتك وعلى عرضك وعلى مالك، يبقى من مات دون مالي فهو شهيد، من مات دون عرضي فهو شهيد. انما احنا هنا بنتكلم على مسلم داخل على مسلم، مش على كافر داخل على مسلم. يبقى حديث من مات دون مالي فهو شهيد بيصف حال كافر داخل على مسلم، والحديث اللي بيقول لك تسلم نفسك تكون خير ابني آدم لما يبقى مسلم مع مسلم، علشان ما تختلطش عندك الأحكام تقوم تتلخبط. ونقف على باب كف اللسان في الفتنة، إن الإنسان يقلل الكلام في الفتن، لأن قد يكون كلامه يغري باستمرار الفتنة وباستمرار القتل وباستمرار الجروح وباستمرار ما يحدث من إيه؟ من فرقة. فنسأل الله أن يسلمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اسمعنا خيرا وأطعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، واجعل لنا فرقانا في هذه الفتن يا رب العالمين، نفرق بين الحق والباطل، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا ولا فتنة للذين آمنوا، برحمتك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدار كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.